فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت فيها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف أنه صحيح وعلى الصحيح أنه ضعيف. بقول من يعاد هو أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم. عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هذا سأل السائل. الآن سأل السائل. هذا السؤال؟ نعم. الإجابة. مجتمعين الظاهر أنتم؟ لا والله أنا ما أدري إن كان يعني. هلا قبل دقيقة. أيوة وش كان الإجابة؟ الإجابة ما بيجوز. أدنى فيها العافية. لو كان الشعر طويل يعني. لو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية. آه إيه. إيه. إيه. شو ما فهمت؟ شو بعيد الفطر؟ واد. ها؟ واد. بين العيدين فطر الأضحى. إيه. هذا الأخوة بقوله إيه؟ شو ما يا أخي الزواج بين العيدين؟ هو مكروه يعني. لا مو مكروه. هل هذا ما في شيء يعني؟ لا. بدي أشوفه بالنسبة للتازية. هل تقول يعني التازية بالقائل لما يذهب الشخص مثلا يعيش الشخص؟ ما فهمت يا عزيزي شخص بإيش؟ لا برسالة مثلا يعزيه. ليش ما بيروح بعزيه في محله في متجره في جامعه؟ قال لنفرض انه في مكان بعيد مثلا بالسعودية. ايه اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة. هذا بخبر بصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمل. وبقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا ايمان. ومتفق هذا الرسول يعني عادة. الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟ امامة. يمكن انت تقصد انه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء راس يعني. مش بدون امامة. ها؟ غطاء راس ولا شو بتقصد؟ انت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟ لا هي يعني اللي بحطها على راسه سواء كانت طاقية او حتى او شيء. الطاقية الله يهديك انت وياها ما اسمها امامة. فشو سؤالك؟ قال يعني بدون غطاء راس بالمرة. ها قلت لك تقصد هيك ما قلت بنعم. لفيت ودرت قلت امامي او طاقية. يسمعكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها إمامة هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون إمامة، تارة إمامة بدون طاقية، تارة إمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي متيسر بيلبسه على رأسه، لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس